إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الناس وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك والإلهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة مملوكة له وهم عبيده. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمر الله المستعيذ أن يتعوذ بالله عز وجل المتصف بهذه الصفات من شر الشيطان الذي يوسوس مرة ويخنس أخرى إذا ذكر العبد ربه. وما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصم الله عز وجل. لكن العبد إذا ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب، وإذا لم يذكر الله تعاظم وغلب. والذي يوسوس في صدور الناس هم شياطين الإنس والجن، فكل منهما يوسوس، فالشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس، ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. سورة الفلق وهي مدنية. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وجاء عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيد بمثلهما. وعند النسائي أيضاً عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أقرئني سورة هود أو سورة يوسف، فقال: لن تقرأ شيئاً أنفع عند الله من قل أعوذ برب الفلق. وجاء في صحيح البخاري حديث في الاستشفاء بهذه السور، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ برب الصبح من شر جميع المخلوقات، ومن شر القمر إذا غاب وأقبل الليل بالظلام. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله، والاستجارة به من شر كل ذي شر. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر السواحر إذا نفثن في العقد، ومن شر عين كل حاسد ونفسه. سورة الإخلاص، وهي مكية. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصراً في الجنة. وروى أحمد والبخاري معلقاً مجزوماً به أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، ويصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة،